بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي على هدى من الله، طالبين رضاه، سائلين إياه أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل بركته وخيره وأمنه ورحمته على المسلمين فردانا وأسرا ومجتمعات، وأن يجنبنا وإياكم والسامعين وجميع المسلمين الشرور جميعها. الإنسان إذا أراد أن يتكلم وأن يصدر هذا المجلس بكلمة، فلكثرة الأحداث الموجودة الإنسان يتحير أي الموضوعات ينبغي أن يتكلم فيها. هل يتكلم عن وضع الأقليات المسلمة في بلاد الكفر حيث يضطهد الإسلام وأهله، أم يتكلم عن الدماء التي تراق للمسلمين في كل مكان في أرض الدنيا، أم يتكلم عن الحرب الثقافية والفكرية المستعرة لتغيير عقول المسلمين واستلاب ألبابهم وتغريب أنفسهم في بلادهم، أم يتكلم عن الحرب التي يشنها أولاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت على المسلمين في غزة وفي غيرها، أم يتكلم عن هؤلاء الأراذل الذين تسوروا حجاب الشريعة واعتلوا أسوارها يريدون النيل منها، ليتكلموا عن عدم مشروعية الحجاب والاستهزاء به، أم هؤلاء الذين تجرؤوا للطعن في أئمة الإسلام قديما أو حديثا، موضوعات كلها مفتوحة وكلها مطروحة وكلها موضوعات حية يتكلم فيها وصالحة أن تكون مطروحة للعرض والدراسة والحديث. ولكن نحن نتكلم عن الأسرة وعن بناء الأسرة وعن المشاكل الاجتماعية. دعوني أقول بصراحة إننا لو تحدثنا عن كل مشكلة سنستغرق جهدنا في عرض المشاكل ونعيش في المشاكل ولن نستطيع أن نصنع شيئا. دعونا نتكلم عن المسلمين في جنوب الفلبين، أو عن المسلمين في كشمير، أو عن المسلمين في شمال الصين، أو عن الوضع المسلمين في روسيا، أو نتكلم عن الوضع الثقافي والفكري والتغريبي الذي يمارس ضد المسلمين في المجتمعات الغربية في أوروبا وفي غيرها. دعونا نتكلم عن وضع الإسلام وأهله في بعض ديار الإسلام حيث تشن حملة جبارة لتغريب المسلمين في ديارهم. يعني المسلم يبقى عايش في بلده ولكنه غريب في بلده. إذا أردنا أن نتكلم في هذه الأشياء سنتكلم ودعنا نتكلم، ولكن لن نستطيع حقيقة أن نقدم شيئا. كما قلت لبعض إخواننا، نحن الآن نعيش ما أسميته بنظرية الاستلاب. الاستلاب التي تبدأ بتحديد الأهداف بعد تفريق الجمع، ثم بعد ذلك التذعير والتهديد والتخويف، ثم أن تسير الفريسة في اتجاه واحد لا تستطيع أن تتأخر أو أن تنحرف يمينا أو يسارا. لا يمكن أن أقيم أي وضع تقييم نهائي، فالأمور كلها مفتوحة وكل الناس يتكلمون. ودعنا نتكلم عن المسألة التي نريد أن نتكلم فيها والتي ستكون بإذن الله تعالى سببا في نجاتنا وفلاحنا في مجتمعاتنا. القضية الكبرى أننا لا نربي أولادنا على قضية. دي مشكلة خطيرة جدا. الراجل بيتزوج من غير ما يكون له رسالة وينجب الأولاد من غير أن تكون هناك رسالة لإنجاب الأولاد، ويبقى له أولاد وليس في ذهنه رسالة لتربية هؤلاء الأولاد. لا توجد هناك رسالة نحملها أو نعيش بها أو نجعلها ماثلة في أشخاصنا وأمام أعيننا. لا توجد رسالة، لا توجد رسالة. يعني حاول كده أن أنت تفتح حوار مع بعض الشباب والفتيات، أنتم ما رسالتكم في الحياة؟ بتعيشهم ليه؟ نفسكم في إيه؟ ما هي الآمال التي تعيشون بها؟ ما هي الأهداف والطموحات التي تفكرون فيها؟ لماذا تعيشون؟ ما الذي تريدون أن تقدموا؟ أولاد المسلمين لما تسألهم تجد أن أولاد المسلمين عبارة عن كتل سائرة، كتل تأكل وتشرب وتنام وتستيقظ وتشرب وتلبس وتلعب وتلهو، ولكن ليس هناك أي هدف للحياة، ليس هناك أي رسالة. نحن في الحقيقة نمارس الفكر التغريبي في بيوتنا دون أن ندري أو نشعر. احنا في قلب بيوتنا، احنا بنصد أولادنا عن السبيل ونبعدهم عن طريق الله من حيث لا نظن ولا نشعر. ازاي لما يكون الأب ليس له رسالة في الحياة والأم ليس لها رسالة في الحياة، وليس هناك رسالة وراء التربية، وليس هناك رسالة وراء الأقوال ولا الأفعال ولا التصرفات، إذن ما هي النتيجة؟ شرع الله عز وجل أبان لنا المسائل من أولها، شرع الله أبان لنا المسائل من أولها. أول حاجة، ما الولد بيأتي بسبب ماذا؟ علاقة ناجحة وصادقة وشرعية ومشروعة بين الرجل وزوجته. يبقى بداية الإنسان هو الدين، لأن الدين هو الذي أذن في هذه العلاقة وأمر بهذه العلاقة وجعل في هذه العلاقة صدق. إذن الدين، والدين هو الأساس الذي بنيت عليه الأسرة. فتنكح المرأة لأربع، وبعدين فاظفر بذات الدين، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. إذن عندنا الدين هو المشكل والمعيار الأساسي للأسر. عند الاختيار نمرة 2، عند المعاشرة. إذن النتيجة اللي هو الولد في الأسرة المسلمة، الولد ده نتيجة الدين. الولد عندنا هو نتيجة الدين، لأن احنا اخترنا الزوج بالدين واخترنا الزوجة بالدين وتمت المعاشرة بالدين. إذن الناتج ده بالدين أيضا. طب لماذا ان احنا نحول بين الناتج وبين الدين؟ يبقى احنا الاولاد جم بالدين ويعيشون بالدين. ما من مولود الا يولد على الفطرة. اذا كل الاولاد بيولدوا على الفطرة، جم بالدين وولدوا على الدين واستمروا على الدين. طب ليه احنا بنغربهم عن الدين ونبعدهم عن الدين؟ لماذا؟ ليه يا أباء المسلمين ويا أمهات المسلمين تغربون أولادكم عن الدين وتبعدونهم عن الدين، مع إن الدين هو بداية الحياة والدين هو آخر الحياة؟ سبحان الله، زي ما أنت جيت بالدين عندما تموت تسأل عن الدين. سبحان الله، الدين الذي يشتمل على إثبات الألوهية لله عز وجل وما يستحقه من العبادة، ثم بعد ذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدين في أصله وذاته. ولذلك الإنسان عندما يموت يسأل عن الدين. إذن بدايتك الدين ونهايتك الدين. ما بين البداية والنهاية هي حياة الإنسان. فإذا كانت بدايتي هي الدين ونهايتي السؤال عن الدين، وما بين الاثنين هي فترة حياتي، لماذا أعيش بعيدا عن الدين إذن؟ فالإنسان إذا عاش بعيد عن الدين يعاقب. إذا ما نحن فيه الآن من تسلط الأعداء ومن تجرؤ اليهود على المسلمين في كل مكان، يقتلون ويأسرون ويجرحون، ومن هذا التردي الحضاري الذي نعيش فيه، وهذا التخلف الذي نعيش فيه لن نستطيع أبدا أن نتقدم لكي نكون أمة راقية حضارية إلا إذا جعلنا حياتنا دي مرتبطة أيضا بالدين. ما ينفعش السلسلة تتقطع، السلسلة بداية ونهاية ووسط، دي السلسلة. ما ينفعش يكون البداية الدين والآخر سؤال عن الدين والوسط مقطوع بعيد عن الدين، ما ينفعش. لابد الحياة كلها تكون موصولة بالدين، ودي اللي ربنا قاله. ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. إذن الأطروحات المطروحة إن لابد من المظاهرات ولابد من الإضرابات ولابد من كذا، كل هذه الأطروحات لن تكون مجدية في شيء. أنا لا أحبط ولا أثبط، وأنا لا أثني قناة مرفوعة، ولكن في الحقيقة ده الواقع المرير، إن كل هذه الأشياء لا تغني ولا تسمن من جوع. يبقى الفارس هو الأصل، يبقى الفارس هو الأصل، الفارس هو الشخص، هو المسلم. لابد من أعداد، من إعداد أجيال للمستقبل، لابد من إعداد الأمة للمستقبل. الأمة الآن في تردي وضعف، ومهما صنعنا في تردي وضعف، فلنجعل الغد أفضل من اليوم، فلنجعل الغد أفضل من اليوم. نحاول دائما أن نثبت أقدامنا في أرض الواقع وألا ننظر إلى أقدامنا، ولكن لابد أن ننظر إلى الأمام، لابد أن ننظر إلى الأمام. لكن إذن اللي احنا عاوزينه ثبت أقدامك في أرض الواقع ثم انظر إلى الأمام، لا تنظر إلى موضع قدميك. فالذين يثيرونها بصور عاطفية وصور يعني إعلامية وصور فيها الجلبة وما إلى ذلك، هذه الأشياء لن تغني فتيلة. نحن في حاجة إلى التربية الإيمانية الصحيحة التي تربط الناس بدين الله عز وجل. نحن لا نريد أن نغرب أسر المسلمين عن الدين، ولكن نريد أن تكون هذه الأسر موصولة بالدين. هناك بعض الأسئلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإجابتها وأن يعيننا جميعا على الخير إن شاء الله. التعامل مع الزوجة العنيدة، سبحان الله، قديما كانوا يقولون لو كان الفقر رجلا لقتلته. الحقيقة الفقر لا يقاتل، ولكن ربما يصبر عليه. أما العناد فهو الذي يكون صارما شديدا. الزوجة العنيدة تسبب الأزمات والكرب في البيت، لأن جزء من العناد سببه أنها تستخف بزوجها، أنها تستخف بزوجها، زوجها مش مال عينيها، منزلاه من نظرها. فطالما هي منزلاه من نظرها، إذن هي لا تقتنع في آرائه، ولا تقتنع بتوجهاته، ولا تقتنع بأفعاله والأقواله، وبالتالي لو قال حاجة هي تخلفه، ولو عمل حاجة هي تخلفه. وبالتالي هذا العناد لا علاج له إلا أن نقول اللهم اهدها وأصلحها ولين قلبها وعقلها. فإذا لم تستجب فهناك باب واسع جعله ربنا عز وجل لعلاج هذه الأشياء، وقوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. إذا نحن ندعو الله وعدنا نصبر، لا الدعاء ولا الصبر نافع ولا حد أدرى على الصبر، إذا ستكون هناك مشاكل ضروس تحرق هذه الأسرة. طب الحل حتى لا نقع في هذه المشاكل لسيما إذا أثيرت وصارت حربا، الأفضل إن احنا نمتثل قول الله عز وجل. التعامل مع شاب بالغ عنيد، قلت قبل ذلك منذ لحظات أن العناد لعل أصله هو عدم القناعة وعدم الثقة في الشخص الآخر. لما أنت لا تثق فيه ولا تطمئن إلى كلامه، أنت بتخالفه. وبعدين المخالفة الأول بتكون على استحياء، وبعدين تكبر المخالفة ويبقى فيها نوع من التجرؤ، وبعدين بعد كده النقاش بيتجاوز حدود الأدب، وبعدين بعد كده يبقى المخالفة صريحة تصك صك الجندل، وعندئذ تكون الأمور صعبة جدا. العناد بيظهر في بداياته، فإذا كان الشاب ده ابنك وبداية العناد ظهر في الحوارات غير المستقيمة والتجرؤ غير المنضبط، فلابد أن يوجه وأن ينبه إن أنت صغير بتكلم كبير، وإن أنت كده بتخطأ خطأ كبير. إيه الخطأ؟ إن أنت أولا أخطأت فيه، تكلمت في موضوع أنت لا تعرفه، والصحيح في ذلك كذا وكذا وكذا، وأدلة الصحة كذا وكذا وكذا، وتجيب له الإثباتات إن كلامك ده صح ومظبوط، وتقنعه بالأدلة والبراهين. لو نجحت في هذا الإقناع في هذا الموقف مرة واثنين، سيتولد عنده انطباع نفسي إن أبوه أو أمه تقول كلاما صوابا ولا تنحرف عن الحقيقة. والأصل ندعو الله تبارك وتعالى أن يهدي أولاد المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني من أثار الاختلاط السيئة الوقوع في المحارم، إن الناس تقع في الفواحش والعياذ بالله، إن الخال أو العم ابن الأخ أو ابن الأخت يتركه في البيت ويخرج، والولد يقعد مع مرات عمه أو يقعد مع مرات خاله، وهي هو يقول ده مرات خالي أو مرات عمي، يعني زي والدتي أو زي أمي وبتاعه، والأمور تمشي مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يدب دبيب الشيطان ويحدث بينهما ما لا يليق. ثم بعد ذلك تتطور الأمور إلى أن تكون الفاحشة والعياذ بالله. إذن الأصل هو الاختلاط. لسه بقول دلوقتي إن احنا لابد إن احنا نربط الأسر بالدين. ليه البيوت بتاعتنا بعيدة عن الدين؟ الدين ده هو النور الذي ينير لنا الحياة، وهو الدفء الذي بغيره يعني يمكن أن نتعرض لإفحات البرد القاسية. فليه نبعد بيوتنا عن الدين؟ لما بعدنا البيت عن الدين إيه اللي حصل؟ الولد قعد مع مرات عمه أو مرات خاله، الأول حاجة بسيطة، بعد كده حصل بينهم هزار، الهزار تطور لإعجاب، الإعجاب تطور لكذا وكذا، إلى أن وقع في الفاحشة. إذا ما السبب الأول في هذه الفاحشة؟ ما هو السبب الأول؟ الاختلاط. الاختلاط إن احنا خالفنا دين ربنا عز وجل. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأيها الأحباب، يعني لا نريد أن ننظر إلى الجريمة، ولكن نريد أن ننظر إلى أسبابها حتى نتلافاها. فلنتقي الله عز وجل، ويعني ونطبق شرع الله تعالى في بيوتنا حتى لا نقع في هذه الأشياء. أما إذا وقع ذلك فيعني ليس هناك قوانين يمكن أن تطبق على هؤلاء الذين أتوا بهذه الفاحشة، سواء من الولد أو من زوجة خاله أو زوجة عمه. شرع الله عز وجل يقتضي أن هذه الزوجة ترجم، وهذا الولد يجلد ويغرب عاما، هذا شرع الله عز وجل. لكن في ظل هذه الأعراف الموجودة لابد للرجل إذا علم أن يسرح هذه الزوجة، ثم هذا الولد الآثم الذي تجرأ على حرمة البيت ونهش في العرض لابد أن يقاطعه وأن يجتنبه تماما، ولابد الأسرة أن يكون لها دور في الوقوف أمام هذا الولد الذي تسور هذا الحرام فارتكبه، لأنه فعل مع زوجة عمه أو زوجة خاله هذه المرة، المرة القادمة يفعل مع فلانة وعلانة وهكذا، لأن الزنا هو استمراء الذي يقع في الزنا ثم لا يرتدع ولا يتوب الله تعالى عليه فإنه يكرر الأمر ثانية وثالثة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي أولاد المسلمين. ابني لا يود أن يراني أنا ووالده. إذا كان الابن على الاستقامة إذن أنتما لستما على الخير والهداية. أما إذا كان هو في طريق الغواية في دي مسألة طبيعية، الولد عاوز يشم ويشرب ويلعب ويتفرج ويصيع وأبوه وأمه بيمنعوه، فبالتالي طبيعي جدا إن هو يكره أبوه وأمه لأن هم بيمنعوه عن فعل الحرام واتباع الهوى وسلوك خطوات الشيطان. دي مسألة طبيعية جدا. الولد في هذه الحالة لن يحب الأم ولا الأب إلا إذا مشي في طريقه وسهال له طريق الشيطان. أقول الأب والأم عليكما بالتزام الجدة وأن تنصحا وألا تيأس من روح الله وأن تستمر في وعظه وتنبيهه وإرشاده. ومسألة الحب والبغض هذه بأمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدي هذا الولد وأن يهدي أولاد المسلمين. ابني يسألني كيف أتيت إلى الدنيا يا أبي. سبحان الله، ده مسألة طبيعية جدا. قل له ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الخلائق وموجدها، ومن أمره أنه إذا أراد شيئا أن يكون فإنه سيكون، وبالتالي خلق الإنسان، والإنسان ده جعل هناك الأبيض والأسمر والأصفر والأحمر والأسود، ثم جعل هناك الطويل والقصير والسميك والرفيع، ثم جعل للناس طرائق شتى في حياتهم، هذا تفكيره كذا ودي تفكيره كذا، هذا كله بأمر الله. وجعل الدواب، فهذا فمه ضيق ويميل إلى السفول، وهذا فمه واسع ويميل إلى العلو، هذا فمه في آخر وجهه وهذا فمه في وسط وجهه، هذه كلها أمور أمر الله تبارك وتعالى به. إذن نحن أتينا إلى هذه الدنيا بأمر الله عز وجل، ده الحاجة اللي يقدر يفهمها الولد، مش هيقدر يفهم أكتر من كده. يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق كل الناس بأشكالهم وأنواعهم، وخلق الحيوانات وخلق الطيور وخلق كذا وخلق كذا، وجعل الجبال وجعل السبل وجعل الماء وجعل السماء وجعل القمر والشمس، ده كله بأمره. برضك ربنا سبحانه وتعالى أمر إن احنا نوجد فوجدنا، إذا نحن وجدنا بأمر الله عز وجل، ده الأصل. أما التفصيل عندما يعي شيئا نبدأ نفهمه إن في هناك علاقة بين الأب وبين الأم، والعلاقة دي أنتجت كذا وكذا، ولكن ليس في هذا السن. هل يجوز تشبيه الإنسان بالحيوان كما ورد في بعض الآيات، أم أن هذا لله سبحانه وتعالى فقط؟ مسألة تشبيه الإنسان بالحيوان ليس كله على وجه الذم، ولكن قد يشبه الإنسان ببعض الحيوانات من باب المدح. لما تقول له واحد ده أسد، يا ترى بتسبه ولا تمدحه؟ طب ما هو الأسد حيوان والأسد مفترس، ولكن أنت تنحي صفات الافتراس لكي توصفه بالأسد من بعض الجوانب الممدوحة، مثل الشجاعة والإقدام والصبر والتريث والقوة والإرادة والعزيمة. إذن أنت صفات بقى الافتراس والتوحش مش في دماغك، أنت في دماغك الصفات الأخرى الإيجابية، فتجعل وصف الأسد لمن تراه شجاعا أو قويا. إنسان مثلا سريع في الجري، عداء، تقول فلان ده بيجري زي الفرس، زي الفرس الخيل، ده من حيوان. وهناك أحيانا يكون الوصف مرذولا، لما تقول واحد فلان انت كلب، كلمة كلب دي يمسك بك في الأطواق، يمسك بقى بطوقك ويتبقى شكله اللي انت شتمته. يبقى انت لما تقول له انت أسد يقول له، يقول لك متشكرين جزاك الله خيرا. لما تقول له انت كلب، انت كلب، كلب، تبقى مشكلة. بقى لو قلت له انت حمار، حمار دي أصعب من الكلب، لأن الكلب فيه خفة وفيه بساطة وفيه أريحية وفيه ذكاء وفيه نبل وبيقوم بخدمات كتيرة جدا. الحمار مع خدماته لكن فيه بلادة وفيه تنبلة وفيه بطء وفيه مكر، ماشي. فلما تقول له واحد انت حمار يبقى انت بتصفه الى الغباء والثقل الذي لا يترتب عليه كثير نفع، فبتكون المشكلة أشد. إذا وصف الإنسان بالحيوان لكله مذموم ولكله محمود. في القرآن كان الوصف بالحيوان على سبيل الذم في موضعين: موضع تشبيه الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها مثل الحمار يحمل أسفار، وتشبيه اليهود الذين حملوا التوراة الذي آتاه الله تبارك وتعالى العلم فانسلخ منها، شبهه ربنا عز وجل كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وشبه ربنا عز وجل الذي حمل التوراة من اليهود ولكن لم يعمل بهذه التوراة كالحمار يحمل أسفارا. فهذه تشبيهات في باب الذم. وهل هذه تشبيهات تكون لله فقط، ولا يمكن الإنسان أن يشبه بعض الناس ببعض هذه التشبيهات؟ العلماء في باب العلم الذي لا ينفع قالوا فيه: كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. العيس جمع عيساء، والعيساء هي الناقة الفتية القوية. فتصور لو أن هناك ناقة فتية قوية وحمل على كتفها جراكن مي، وهي في الصحراء والجراكن دي مربوطة، هي شايلة المي والدب دي تكاد أن تموت من شدة العطش، هل تستفيد من هذا الماء؟ الجواب لا، لأن الماء فوق ظهورها محموله ولا تستطيع أن تشرب هذا الماء. إذن هذا البعير يحمل الماء ولا يستفيد منه. فكذلك الإنسان إذا حمل علما فلم يستفد به كان حاله كهذه العير. والأولى والأفضل إن احنا ندي الصور التشجيعية لأولادنا. أنا أحين كتير جدا أبقى ماشي أسمع، وفي بعض الزيارات أسمع، وفي بعض البيوتات أسمع، أسمع إن الأب بينادي ابنه تقول تعالى ياد يا حمار. كلمة ياد يا حمار دي بقت مسألة سهلة جدا. العجيبة إن الواد من كتر ما سمع يا حمار يا حمار يا حمار لو أبوه ناداله باسمه ما يردش، يعني هو تعود يسمع يا دي أحمر أيوه خلاص، لو قال له تعالى يا فلان ما يردش، خلاص تعود إن من الحمار هو الحمار. طب ما احنا كده وصلنا إلى طريقة مش جيدة، ما أنا حمار بقى، يبقى أنا بقى مش حد يطلب مني حاجة، يبقى أنا هشتغل زي ما أنا عاوز. لابد إن احنا نشجع أولادنا، ولابد نديهم الأمل، ولابد نحاول إن احنا نتجنب إن احنا نشتم الأولاد. دي مسألة مهمة جدا، اجعلوا مسألة الألفاظ النابية تكون في مواضع، يعني في مواضع مخصوصة، إجراءات استثنائية ليست إجراءات اعتيادية. يعني اجعل الحاجات دي حاجات استثنائية، لكن ما يكونش الأصل تعالى يا حمار، البنت بقى تعالى يا كلب، يبقى البنت بقت كلبة بقى خلاص بقى. وبعض النساء يقولوا تعالي يا كلبة الكلاب، مش كلبة بس، يعني كأن الكلاب قطيع وهي كلبة الكلاب. لا إله إلا الله، دي مسألة سيئة جدا ولا مردودات نفسية غير جيدة. فلابد للآباء والأمهات إن هم يلتقوا الألفاظ، وأفضل ناس يسمعوا الكلام الجميل هم أولادنا، يسمعوا مننا احنا الكلام الجميل. لابد أولادنا وبناتنا في البيوت يسمعوا من الآباء والأمهات الكلام الجميل، علشان لما ينزلوا في الحياة ويخلطوا الواقع لو سمعوا كلمة حلوة من حد بره ما يتأثروش به وينجذبوا إليه، ودي مسألة خطيرة جدا، ايه المانع ان الام بنتها تدخل المطبخ؟ صحيح عشان تغسل كوبايتين غرقت المطبخ مي، وكسرت في الطريق كوبايتين وصنية استلس وصنية تانية صيني، بهدلت الدنيا. الام دماغها في الحاجات اللي اتكسرت والمطبخ اللي اتبل، طب ما انت دلوقتي بنتك غسلت، يعتبر دي صورة ايجابية ولكن اخطأت. ايدها مبلولة ومزفلطة، اجت تمسك الكوباية راح تقع مكسورة، اجت تعدل نفسها راح توقع على الصينية الصيني راح يكسرها، ما البنت غلبان. لابد من التراحم والتقدير، نقول لها بارك الله فيكي وخلي بالك، بعد كده لما تغسلي الحاجات بعد ما تغسلي نشفي ايديكي، وبعد ما نشفي ايديكي انقلي الكوبايات لاماكنها. ماشي، نعلم اولادنا ونوجههم بالرحمة. مشاكل زوجتي مع امي كثيرة، ماذا افعل؟ دي المشكلة اللي بيعيشها كثير جدا من الناس اللي بيعيشوا في بيت العيلة، ان زوجته مع والدته او زوجته مع اخته. ما هو الزوجة دي لابد تلضم مع حد، لان قبل الزواج كان هو عايش في العيلة، هو ابن العيلة، بيتكلم مع والدته مع اخواته البنات، بيدخل عليهم بيطلع عليهم، بكل شويه داخل لهم بالكيس بتاع البرتقال، لا بالشنطه بتاعت العنب، وربنا يبارك لنا فيك وربنا يخليك. لما اتجوز ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الجود كله اتصرف لمين؟ للزوجه بقى. فممكن بالفعل هو بيخش عليهم بالفاكهه وبيزورهم وكل حاجه، ولكن هم عاوزين ان هو يجعل لهم خصوصيه اكتر من الاول، عشان يشعرهم ان البيت الجديد زوجته ما خطفتوش من امه ومن العيلة. يبقى مين اللي غير الولد من جهة العيلة؟ مراته. فنعمل ايه بقى؟ يبقى مراته ديت هي اصل الفساد، نبدأ نحطها في دماغنا. افترضنا ان السلم فيه تراب، انت يا بنت اللي قاعدة فوق انزلي كنوس السلم، تقول لها انا لسه كان سام منذ ساعة. طب انت قاعدة بتعملي ايه؟ انت عايشه بس تتعلفي وتنام على ظهرك، انزلي كنوسي مش عارف. طب يا نينا ما تخلي بنتك الصغيره تكنس وتكنسها ليه؟ انزلي. تحصل المشاكل العظيمه. لابد للرجل ان يكون حكيما بين زوجته وبين اسرته، يكون متزن، لا يجي على مراته ولا يجي على اسرته. ويوم ما يجي على مراته يفهمها، يقول لها معلش يا ام علي او يا ام ابراهيم مثلا او يا ام احمد ولا مش عارف حاجه، يقول لها معلش انا هاجي عليكي وهشخط فيكي شخطتين كده بس، يعني دول يعني بكوش ما تزعليش ولا حاجه. فام تقول له يرضيك ان مراتك اقول لها كنوس السلم؟ تقول لي مش كنساه؟ ازاي الكلام ده؟ انت بتعملي كده ازاي مع عمي؟ ويشد على مراته، بس هو متفق معاها ان هو هيكلمها ويشد عليها والامور تمشي. لابد للزوج ان هو يكون حكيم. اذا لم يستطع الزوج ان يقيم قانون الحكمة بين زوجته وبين اسرته، فالاولى له ان يرحل من هذا المكان. والله تعالى اعلى واعلم. من اين يبدأ التغيير، من الاطفال ام من الكبار؟ يعني من المقدمة التي ذكرتها أننا لابد أن نستشرف المستقبل بإعداد أجيال الأمة له. دايما في الجامعات الغربية عندهم علوم متعلقة بالمستقبل، في غير بلاد العرب والمسلمين الأطفال الموهوبين دول بيبقوا أبناء الدولة. الدولة بتاخدهم بتتبناهم وتبدأ تشوف المواهب بتاعتهم فين بالضبط. في واحد مواهبه في المعادلات الرياضية، في واحد مواهبه في مسألة البرمجة، في واحد مواهبه في مسألة الطب، في واحد مواهبه في مسألة اللغة واللغويات، في واحد مواهبه مسألة الأدب والشعر وما إلى ذلك. الدولة تنمي هذه المواهب عند الصغار، فلما يكبرهم يبقى دول بالفعل علماء في تخصصاتهم. الحاجة الوحيدة، الجهة الوحيدة التي ترعى المواهب عند الأطفال هي ايه؟ فكروا كده، الفن، الرقص والغنى والتمثيل. لما يكون في طفل او طفلة موهوبة في الغنى او التمثيل او الرقص، تجد هناك ناس كتير يتبنوا، بحيث يبقى ده مشروع المستقبل، يبقى ده راقصة المستقبل، او يبقى ده ممثل المستقبل. طيب في الكيمياء، في التقنية، في المعادلات الرياضية، في البرمجة، في حماية البيئة، في كل الامور النافعة، ليس هناك مشاريع لرعاية الموهوبين وتنمية مهاراتهم واعدادهم كي يكونوا علماء للمستقبل. فظني ان التغيير قد بدا واضحا من اين نبدا. كيف نهذب الاختلاط الاسري؟ الاصل ان احنا نشوف الدين، اوامر الدين، اوامر الشرع، نطبق اوامر الشرع. ولو ما قدرناش نطبق اوامر الشرع بنسبة 100% فلنجتهد ان نطبقها بالنسبة التي نقدر عليها، ولا تكليف الا بمقدور. زميلتي في الجامعة خلعت الحجاب، بماذا انصحها؟ ان صحيح ان تكون امة لله، دي نصيحتي. افترضنا واحد كان في طريق ربنا عز وجل وفجأة ساب الصلاة، بدأ يشرب السيجارة، بدأ ينزل بنطلون، بدأ يلبس بناطيل المقطعة، بدأ يعمل فارس روماني، بدأ يلبس سلسلة خرز، بدأ يلبس I love you حزازة، يحط خلخال في رجليه، حلق في ودانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ما كان بيصلي ومتسنن وبيقرأ، إيه اللي حصل؟ دي نكسة، ده فتنة، ده مسألة صعبة جدا. والأمر ده موجود كتير، لأن الضغوط الاجتماعية كتيرة جدا، وأصحاب السوء أكتر من أصحاب الخير. طب إيه الحل؟ ما اتكلمش في مسألة الحجاب، دي مسألة فرع على أصل. إذا صحت الأصول صحت الفروع. فلما أجي أتكلم، مش هتكلم عن الحجاب، ولا هتكلم إنه يرجع يصلي ويرجع يقرأ القرآن، لا، أنا أتكلم عن طاعة ربنا، عن العبودية لله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا إلا أن نكون عبيدا له، إلا أن نكون عبيدا له. ربنا مش عاوز أي حاجة منك أيها الإنسان إلا أن تكون عبدا له. عبد له إزاي؟ تعرف ربنا، اتنين تحب ربنا، ثلاثة تطيع ربنا. يبقى إيه المطلوب مني تجاه ربنا؟ ثلاث حاجات: أعرف ربنا، اتنين أحب ربنا، ثلاثة أطيع ربنا. فالذي يخلع أو التي تخلع الحجاب، أو الذي يترك الصلاة، أو الذي يشرب السيجارة والمخدرات ويسير في طريق الغوى والشيطان، ما نكلموش في الجزئيات دي، احنا نكلموا في أصل الموضوع، نكلموا في عبادة ربنا. فلما بالفعل ننمي في قلبه شجرة الإيمان، الشجرة دي بإذن الله تعالى كلها ثمار، ومن هذه الثمار أن يعود إلى ما كان عليه مرة ثانية. نسأل الله تعالى أن يهدي أولاد المسلمين. أنا حافظ القرآن وأكتفي بالسمع، هل يجوز؟ يعني مسألة يجوز ولا يجوز، طبعا ده يجوز، ولكن الذي يحفظ القرآن لابد له من المراجعة. لو أنت بتسمع وأثناء السماع بتكرر، هذا لك، ولكن تسمع بس من غير ما تكرر معاه، أخشى أن يتفلت القرآن منك. فالإنسان بيبقى حافظ، إذا لم يراجع ممكن هو يزل ويخطأ، إذا لابد من المراجعة. لو أن هناك فساد أو منكر، أنت نازل من البيت بتاعك مفيش أي منكرات خالص، إلا واحد تلاقيته ماسك سيجارة في إيده بيشربها، ممكن بفعل تروح له تسلم عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الرجل الطيب الحبيب المبارك ده اسمه إيه؟ يقول لك مثلا: أن اسم إبراهيم. إبراهيم، تنت على اسم الخليل إبراهيم، تنت الذي سميتنا أمة الإسلام، هو سماكم المسلمين، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. أنت عارف سيدنا إبراهيم ماذا بأي شيء أتى؟ يقول لك أتى بإيه يا عم الشيخ؟ تقول سيدنا إبراهيم أتى بالملة الحنيفية، أتى بالإسلام، أتى إن الناس كلها تكون عابدة لله سبحانه وتعالى. الراجل أنت بتكلمه مكسوب بقى يشرب السجارة، ما أنت خدته بقى سيدنا إبراهيم والملة الحنيفية والكلام ده كله في إيده السجارة عاوز يشرب. قل له ومن مقتضى هذه الملة إن احنا نطيع ربنا، فيا ترى السجارة دي طاعة لله؟ ما لو طاعة لله كلنا نشربها، ولو معصية لله أنت بتشربها ليه؟ وفي قسمة ثالثة، ما إما كون طاعة لله كلنا نشربها، وإما كون معصية لله يبقى احنا نسيبها. أحيانا الحوار الهادئ اللين اللي له مقدمات بسيطة بترد الإنسان إلى أصله الإيماني أحيان كتير جدا بفضل الله بتكون العاقبة النجاح التام. تتلاقي الإنسان قدامك بيرمي السجارة أحيان كتير جدا، وكلام ده مجرب، تقول لا مش عاوزك ترمي السجارة، فأنا عاوزك تاخد قرار مصيري. يقولك يعني إيه يا عم الشيخ؟ تقول له أنت معاك غير السجارة دي؟ يقولك أيوة أنا معايا العلبة. تقول له بالفعل لو أنت مقتنع بكلامي وبتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب تخش الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عاوزك تعمل دليل وبرهان إن أنت مش هتشرب سجاير تاني. يعني إيه يا عم الشيخ؟ اتطلع العلبة دي وقطعها. والله في أحيان كتيرة جدا الناس طلعت العلب وقطعتها، الناس صلعت علب السجارة وقطعتها، بس أهم حاجة الطريقة والأسلوب، ونتكلم بالراحة وندعي ربنا من كل قلبنا إن ربنا يهديه. لكن لما تقول أنت عامل حاج أنت في السجارة، ممنوع شرب السجاير في الشارع، دي مكان عام، يقولك طب أنا هشرب بقى وطبق على، وأنت هتطبق على قانون عم الشيخ، نبدأ نخش في مهاترات والمسألة تنقلب من الشرعية إلى الشخصية. ده ما ينفعش، لابد أكون حريص على هداية الخلق. فإذا لم يهتدوا بهذا السبب اللي هو أنا، فاجعل أمري إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان بقى الفساد موجود في يعني كتير، يعني لو كل فساد أنا وقفت عشان أنكره، وأنا عندي محاضرة الساعة مثلا 9 الصبح وأنا نازل الساعة 8، هوصل كليتي الساعة كام؟ أنا عندي محل عاوز أفتحه الساعة 8 الصبح ونزلت من البيت الساعة 7، هوصل محل الساعة كام؟ فإذا كثرت المنكرات كان العمل أعسر، كان العمل شديد، أو كانت الدعوة فيها عسر شديد. نسأل الله تعالى أن يعين الجميع على الخير. رفض الزواج من بنت لعدم معرفتها بأمور البيت والطبخ وما شابه. لا إله إلا الله، بتتعلم. ايه المشكلة ان البنت تتعلم؟ ايه المشكلة يعني الان عن طريق اليوتيوب تستطيع اي امرأة في البيت ان تصنع اي طريقة من طرائق الاكل؟ تقوم اليوتيوب اعمل لي الكرنب ابو مش عارف ايه، واليوتيوب هيبين لك هات الكرنب قطعها كذا واغليها كذا واعمل لها كذا، وبعدين هات البصل وحمري وشوحي مش عارف ايه، وبعد كده هات الطش اعملها مش عارف ايه، وبعد كده اعملي كذا. كل حاجه موجود، ما عادش زي ايام زمان ان تعالى يا اختي الخاله ام عبده هي اللي تيجي تعلمها والكلام ده كله، ما عادش. فاللي مش عارفه تطبخ في البيت، ودي كتير جدا من البنات كده، لان الامهات الله يسامحهم بيعودوا البنات على التنبله. البنات اليومين دول تشرب الشاي او تاكل الاكل وتسيب كل حاجه في المطبخ، مين اللي يخش يغسل الكوبايات ويغسل الصحون ويعمل كل حاجة؟ الأمهات. ده غلط، لابد الأفراد الأسرة أن يتشاركوا في أعمال المطبخ ذكورا وإناثا. أقول ذكورا وإناثا، ما نقولش ده شغل البنات بس، إيه المنع أن الصبيان يشاركوا أيضا في أعمال البيت؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي كان بيشارك في بعض الأعمال المنزلية، وكان أحيانا بيكون في خدمة أهلي لو أرادوا ذلك، هو احنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد الأسرة كلها تتعاون فيما بينها على إنجاح الأسرة في الأعمال المنزلية. فرفض الزواج علشان هي ما بتعرفش تطبخ هذا خطأ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكانت لا تعرف يعني كثيرا من أمور البيت. دليل ذلك في حديث الإفك، لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل الخادمة: هل رأيت شيئا يريبك من عائشة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب وسأل زيد بن حارثة، وكل واحد قال له كلام حسن. يعني زيد قال له: زوجك يعني لم نسمع عنه إلا خيرا. علي رضي الله تعالى عنه قال له: إن نساء كثير. الخادمة قال لها: أنت شفت حاجة كده شكتي فيها من عائشة؟ قالت: يا رسول الله نعم. ما هو؟ شوف بقى ايه الحاجة اللي خلت اللي هي لاحظتها الخادمة على عائشة. قالت: انها جارية حديثة السن صغيرة تنام عن عاجين اهلها فيأتي الداجن فيأكله. ايام زمان كان الناس بتخبز، مش زي دلوقتي كل واحد له الكارت بيجيبوا به العيش. لا، ايام زمان كان الناس بتخبز في بيوتها، بيجيبوا العجين ويحطوه في المجور، وبعدين العجين يتخمر يكبر ويزيد، يجوا بقى الصبح او قبل الصبح يبدأوا انهم يقرصوه، وبعد كده يدخلوه الفرن عشان الناس تفطر ويعيشوا عليه. هي بقى مش عارفة حاجة في الطبيخ ولا في العجن ولا في الحاجات دي كلها، تحط العجين وتمنع سنة، العجين يزيد، يجي البط والوز والشهو كام ده كله يقعد ياكل فين؟ في العجين. ما هو ده الداجن، الداجن هو الحيوان الأهل في البيت كالطير ونحوه، ماشي. هي دي الحاجة التي ربت. ولذلك كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عائشة يبعثوا له الأكل، لأن هي خبرتها في الطبيخ قليلة، وكانت أحيانا عائشة تغار. يعني في يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في بيت عائشة، فإحدى الزوجات لعلها زينب أتت بصحفة فيها طعام، قاعد مع الصحابة، فجأة كسرت عائشة هذه الصحفة. ودايما أقول لإخواننا الرجالة: تصور إن أنت قاعد بقى مع أصحابك في الصالون، وهم عارفين إن في هناك هدية، مثلا حلة مثلا صيني مليانة محشي وعليها بطة مثلا متحمرة، وجاي لزوجتك، وفجأة زوجتك راح مكسرة الصينية بتاعت المحشي دي الصيني دي، انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بقى في وسط اصحابك؟ ظني ان اقل واجب هتخش ترنها جوزين الام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قلب منتهى الهدوء: غارت امكم. ده غيرة، غارت امكم. النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لو درسنا شأنه كزوج في بيته، كثير جدا من المشاكل الأسرية ستنصلح من جهة الرجال ومن جهة النساء. ولذلك أرجع أقول: نحن لا نريد أن نغرب بيوتنا عن الدين. ما نقولش إحنا العلمانية والعلمانية وتغيب البعد عن الدين وإقامة الشريعة، وبيوتنا أصلا بعيدة عن الدين ولا نطبق فيها الشريعة. بيوتنا لا نطبق فيها الشريعة وهي بعيدة عن الدين. يا أخي الحبيب، إذا كانت هذه البنت دينة أي عاملة بطاعة الله، وإذا كانت هذه البنت من نسب طيب، يعني ناس بيفهموا في الأصول اللي ينفع وما ينفعش، ده معنى النسب، ناس بيفهموا في الأصول في اللي ينفع وما ينفعش، فاستمسك بها. ومسألة الطبيخ دي سهل، ساعدها، علمها يا سيدي الحاجة بتتعمل إزاي، خليها تفتح اليوتيوب وتتعلم، خليها تتصل بأمها وأمها تيجي تعلمها. المسائل دي سهلة وبسيطة إن شاء الله. لا يجوز لعن المعين، لأن لعن المعين وعيد، ولا يجوز إلحاق الوعيد بالمعينين سواء كان تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا أو لعنا أو وعيدا بنار إلا بعد استيفاء الشروط وامتناع الموانع. حديث أهل الفترة هذا حديث صحيح، وكونهم أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة هذا حديث صحيح. توصيل المعاني العقدية للأولاد في البيت دي مسألة مهمة جدا، ودي مسألة بيشترك فيها الرجال والنساء، الآباء والأمهات، لابد من التعاون، لابد من التعاون في تغذية هذه المعاني شيئا فشيئا في نفوس الأولاد، سواء من حيث تكثير المعاني في نفوسهم، المعاني الكتيرة دي نجمعها في نفوسهم، أو تكثيفها إنها مع كترتها تتكاثف فتبقى كتلة قوية مع كترتها. دي كلها جهود الآباء والأمهات، نسأل الله تعالى أن يعيننا. ابني لا يصلي، ماذا أفعل؟ إذا كان صغيرا علينا أن نصبر عليه وأن نعلمه وأن نحببه في الصلاة وأن ندعوه إليها وأن نذكره بها. أحيان كتير جدا بيبقى انشغال الأولاد أيام الدراسة في المذكرة والدروس والمش عارف إيه، يعني يروح المدرسة وواجبات، يروح الدروس واجبات، في ثورة المدرسة والدروس وواجبات ده وواجبات دي، العيال ممكن بالفعل لرقة الدين ينسوا موضوع الصلاة. يبقى هنا نذكرهم، انت يا ابني صلاة الظهر. يا انا جيت المدرسة واتشغلت ورحت الدرس بغير ما صلي الظهر. طب قوم يا ابني صلي الظهر. بس انا ابي دلوقتي صليت، ما صليتش العصر ولا المغرب كمان. طب مصيبتك صعبة قوي. طب قوم صلي بقى الظهر مقاولة، وبعدين بعدها العصر، وبعدين بعدها المغرب. طب لو قال لك انا صليت العصر والمغرب والعشاء ونسيت اصلي الظهر يعمل ايه؟ خلاص قل له اللي انت نسيته صلي دلوقتي، صلي الظهر بس 4 ركعات وما فيش اي مشكلة بعد كده. ودايما احرص على الصلاة. لو في موعد درس انت بتنسى يقول لك لا. لو في اكل بتنسى تفطر يقول لك لا. بتنسى تتغدى لا. بتنسى تلبس الكوتشي بتاعك وانت نازل لا. بتنسى تلبس وانت نازل لا. بتنسى تصلي الله. يبقى كأن شأن الصلاة اقل من شأن الكوتش واللبس والاكل والشرب والحاجات دي كلها. لا، لابد ان احنا نعظم قدر الصلاة يا ابني، ونحب الصلاة. الصلاة من الصلة، صلة بينك وبين ربنا، انت بتقابل ربنا. اللي ربنا بيحبه هو اللي بيوفقه انه يصلي، ده توفيق ربنا عز وجل. نحبب اولادنا في الصلاة، ونحثهم على الصلاة، ونعينهم على الصلاة. نسأل الله تعالى ان يهديهم جميعا. قال تعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. امي وابي اعترض على زواجي من فتاة وانا معجب بها، هل لو خالفتهم اكون عاقا لهم؟ طب هم معترضين ليه وانت معجب بها بايه؟ واعجبت بها ازاي وامتى؟ ده اسئله مهمه جدا. انت اعجبت بها ازاي؟ شفتها فين وقابلتها فين واعجبت بها ازاي؟ لو انت قلت انا شفتها في الطريق فاعجبت بها، يعني الله اعلم، انا اشعر ان ده مش هو الطريق الصحيح للاعجاب. اكيد في هناك حاجات تانية أنت مستحي أن تقولها. ما بني يعني على خطأ أنتج خطأ، وإذا فسدت البدايات فسدت النهايات. إذا كانت البدايات فاسدة كانت النهايات أيضا فاسدة. لما واحد يتعرف على بنت زميلته في الدفعة ويقعدوا مع بعض على الكافيه ويشربوا مع بعض الشاي وبعدين السندوتشات، ويقعدوا جنب بعض ويهزروا جنب بعض، ويجيب لها وردة في عيد الميلاد وهي تجيب له دبدوب في عيد ميلاده، والكلام الفاضي اللي بيحصل الكلام ده، ولا بأس ان هم يروحوا جمصة شوية راس البر شوية ويهيصوا شوية، فخلاص بقى البيت داخل الدماغ. يا ترى الحاجات دي صح ولا خطأ؟ خطأ. طب هل تتصورون ان الودة لو تزوج البنت دي ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لهم في هذه الأسرة؟ ظني لا. ليه؟ لأنه ما بدأوا حياتهم غلط، بدأوا الحياة بمعصية الله عز وجل. فالحياة بدأت بمعصية، فلما بدأت الحياة بمعصية هتكون الحياة صعبة جدا إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. طب الأب والأم معترضين ليه؟ طب ما جاز الأب والأم في هناك مشكلة في نسب البنت دي، إن أبوها بيتاجر مخدرات، جايز أبوها مرتشي، جايز البنت دي في حد ذاتها عندهم معلومات عن البنت ومش عاوزين يقولوا لك. لابد ان انت تناقش الوالد والوالد مناقشة بسيطة حرة هادئة صريحة منتجة، بحيث ان هي تندق قرار. وبعدين مسألة الإعجاب دي لابد يعني إن احنا نشوف الإعجاب ده كان إزاي وبأي كيفية، هل هو بطريقة صحيحة مشروعة ولا بطريقة غير مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم قال للصحابي اذهب فانظر إليها، فانظر إليه، والعلماء أجازوا أنه يجوز للرجل أن هو ينظر إلى المرأة قبل أن يتقدم إليه. يعني ممكن مثلا هي راح تشتري عيش مثلا أو راح كذا، يبص لها من بعيد، يبص لها من بعيد لا بأس في ذلك الأمر، لكن يكلمها ويبقى صحوبية ويعزمها وتعزمه والحاجات دي كلها، ويقول لك دي إخوات، دول أصحاب، يعني دول قرايب، إن شاء الله هيخطبها. تلاقي الواحد الواد لازق في البن وفي مناظر مخلة، انت يا ابن انت، يقول لك عسى يا دكتور انا ناوي اخطبها. ناوي تخطبها؟ امال بعد ما تخطبها تعمل ايه بقى؟ اذا كنت انتوا كده وناوي وناوي ناوي، يعني لسه ما راحش لاهلها ولا كلمهم ولا ايه، امال بقى لما تخطبها تعملوا ايه بقى؟ الله المستعان. كيف يكون اسلوبي راقي في الحديث مع الناس؟ يعني حاول أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل، ده أصل كبير جدا. إذا كنت واعيا بمسائل الاعتقاد فلا بأس أن تقرأ في أي كتاب تفسير، فعندئذ تستطيع أن تميز ما تقرأ. كنت أظن أن الزواج سيحملنا على غض البصر، ولكن سرعان ما عدت لذلك، تزوجت منذ 10 أشهر. أنا أقول لكم قصة بسيطة أيها الأحباب وسامحوني. أحد الزملاء القدامى، هذا الزميل كان زميلي في الجامعة وربنا يسامحنا جميعا، كان يعني مقطع السمكة وديلة كما يقولون، مجلة الشبكة والمصور وآخر ساعة والحياة ونص الدنيا وروزا اليوسف والكواكب والإذاعة والتلفزيون، دول 8 حاجات هم، وفي حاجة تانية جايزة ما عرفهاش. يتفرج على الصور والتمثيليات والأفلام، وعنده بقى الأشكال بقى الإيه موندورلين مش عارف موندرو والممثلات والبتاعات دنيا، وكان جوال البصر، جوال البصر، عينه دي ما بتستقرش، يعني يمشي في الشارع عينه دي عامل زي رادار، رادار بيكتشف، ولكن عينه لا تقع إلا على النساء، يعني ما فيه هناك رجال وفيه هناك حيوانات وفيه طيور وفيه عربيات، عينه دي الرادار ما بيرصدش إلا النساء، ومش كل النساء، النساء بمواصفات معينة. باستمرار الأيام وكر الزمان بقى عنده مواصفات معينة للعروسة، إن شعرها زي فلانة وعينيها زي فلانة ورموشها زي فلانة وبقها زي فلانة وماخرها زي فلانة ودنها زي فلانة وطولها زي فلانة وجدها زي فلانة وإيديها زي فلانة. طب هيجيب الكلام ده كله ازاي؟ وكل ما يتقدم لعروسة ما يقبلهاش. ما بكلمش على حد معين، ده كان زميلي أيام الجامعة، كل ما يتقدم لعروسة ما فيش كتير جدا، وفي النهاية اتجوز غليب، وتظن ان هو لما يتزوج ده الزواج ده هيعف بصره بقى والحمد لله، ونبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى بعد الصفحات السوداء التي سودناها في حياتنا. بعد الزواج بأيام قلائل وجدته بيقابلني وبيقول لي يا أحمد الوضع زي ما هو، بل بالعكس ازداد بصر للنساء، لان هو لما اتجوز اطلع على حاجات ما كانش يعرفها قبل كده، فبدأ انه هو يزود لقائمة المطالب اللي في اللاوعي بتاعه مطالب جديدة، فبدأ ينظر اكتر للنساء. ده سببه ايه في الاصل؟ معصية الله، اصل كده معصية ربنا. الانسان لو تجرع على المعصية ربنا بيعاقبه بمعصية تانية، ما هو الانسان بدل ما يتوب، ما هو لو تاب ده رحمة من ربنا، لكن يعصي المعصية تدعو إلى معصية تانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة، ويقعد في المعصية شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة، ألا ده كله معاصي وهو يرجعش ولا يتوب، ده يا إخواني ده بلاء شديد جدا من الله سبحانه وتعالى، ده بلاء شديد جدا من الله سبحانه وتعالى. فالمسألة دي محتاجة إلى التوبة، وان الانسان يغض بصره، غض البصر هذا مطلوب. وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ده قل للمؤمنين، واللي قال بعدها وقل للمؤمنات، يبقى الاولانيه قل للمؤمنين والثانيه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الى ما ظهر منها الى اخر الايه. اذا غض البصر، غض البصر، لان البصر النظرة الأولى لك والثانية عليك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفضل بن عباس. وكذلك الوارد إن الإنسان لو غض بصره ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه بغض البصر بماذا؟ بنور القلب، بنور القلب. الإنسان ربنا يجعل قلبه منير ببركة غض البصر، غض البصر. فالنظر بريد القلب، النظر بريد القلب. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أبصارنا. كيف أنصح زملائي الأولاد والبنات المرتبطين عاطفيا بطريقة لا تضايقهم من النصيحة؟ يعني ده بقت مشكلة الآن. البنات من اول كده اولى اعدادي وانت طالع بقينا واقع مرير جدا. البنات لابسين ملابس حاجة صعبة ومكياجات وكوين شعورهم وماشيين في الطرق بيتميلهم جايين من الدروس او رايحين الدروس، وبعدين بدل ما يمشوا في الشوارع المنيرة المضيئة الواسعة يمشوا في الشوارع الضيقة المظلمة، والاولاد يعكسوهم، والاولاد بقى اللي يلقط رزقه ياخد البت على الموتوسيكل ويجري. اصبحنا الان مسائل صعبه جدا جدا، واصبح في هناك ارتباطات، وسهل هذه الارتباطات التليفون ده بقى يعني مصيبه المصائب عن طريق المحادثات وعن طريق الرسائل وعن طريق الفيديوهات وعن طريق اليوتيوبات وما الى ذلك. أصبحنا بالفعل في واقع ظني. لو أن إنسان منذ 20 سنة، مش أقول منذ قرن من الزمان، لو حد منذ 20 سنة مات وأحياه الله ليرى الواقع الذي نعيش فيه الآن، أخشى أن يصاب بهبوط حد في الدورة الدموية أو اضطراب عصبي فينقل إلى العناية المركزة من هول ما يرى من هذا الواقع المرير. أنا نصيحتي نحن لابد أن نجتهد في الدعوة، ولكن نجتهد في الدعوة بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن وبالرفق، لعل الله تعالى أن يفتح لنا هذه الآذان المغلقة وهذه القلوب الصماء. هل يشارك الزوج أيضا في أعمال المطبخ أم الصبيان فقط؟ وفين الزوجة؟ يعني احنا يعني لا أريد أن الأمور ان الزوجة بقى تنام على الكنبة يلا كله بقى على المطبخ يلا. مين بقى اللي يقود الصبيان والبنات؟ الراجل. وعلى المطبخ بقى وانت فيه نايمة على الايه، على الكنبة وبتتابع الامور. المسألة ما تبقاش كده. ممكن الزوج يشارك في بعض الامور من باب التعاون، من باب الدفع، من باب المشاركة الايجابية، من باب اطفاء روح الجماعة في البيت. لما العيال كلهم افترضنا مثلا ممكن نعمل حركة جميلة جدا، يلا احنا نعمل مخلي نرضى في البيت، نجيب جزر ونجيب خيار ونجيب مثلا فلفل، والبيت كله يشترك في اعداد المخلي. ناس تقطع وناس تبشر وناس تعمل وناس تغسل البرطمان وناس تجيب الملح وناس تقطع التوم ومش عارف ايه، الأعمال توزع على الكل. وممكن الزوج والزوجة يشاركوا في بعض الأعمال الخفيفة. صدقوني الأولاد بيفرحهم في وجود الأب والأم في شراكات جماعية أسرية. لا ينبغي أن نحرم أولادنا من هذه المتع ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. كتب الاعتقاد القريبة العهد من القرون الفاضلة. أفضل شيء أبواب الاعتقاد في كتب الحديث، كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، مناقب الصحابة. كل هذه الكتب وما نحوها من الكتب النافعة التي ينبغي أن يتوافر الناس على حفظها وعلى درسها. وحفظوا القرآن للأولاد وتمر الأيام فينسون وعندهم شيء من العناد ماذا أفعل؟ لابد من الحب في حفظ القرآن. الأولاد يحفظوا القرآن بالحب. في أولاد وصلوا في القرآن إلى درجة أنهم قالوا إحنا عدنا بنكره القرآن. عاد بيكرهوا ليه؟ لأن مطلوب تحفظ النهاردة صفحتين ونص بس، الطفل يدوبك ثلاث أربع سطور وقفلنا على كده، ما انتش نايما لما تحفظ صفحتين ونص، يقعد من الصبح لغاية بالليل يدوبك في صفحة. ايه النتيجة؟ ابوه يضربه وامه تضربه ويشتمه ويهينه ويا فاشل ما انتش نافع، احنا نخليك نجار، نحن نخليك تشتغل تبع في ميكروباص، انت ما انتش نافع في التعليم. ده كله علشان ما قدرش يحفظ الصفحتين ونص. المسيدة اللي بتتكرر مرة واثنين وثلاثة وينام الطفل وهو بيبكي وحزين ومنكسر مرة واثنين وثلاثة، ممكن بالفعل يكره القرآن. طب ليه؟ طب ما نحبب أولادنا في القرآن، يحفظ في اليوم آية واحدة آيتين ثلاث اللي يقدر عليه، ونشجعه على المسألة دي ونرغبه في المسألة دي. وأحسن ترغيب إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ويحبك ويعطيك ويمنحك. هل لو ارتكبت أخطاء في فترة الخطوبة سيفسد بينتي ولا يمكن أن تكون أسرة محترمة؟ أنا قلت في حاجة اسمها التوبة، يعني احنا بدأنا فترة الخطوبة وعملنا فيها أخطاء، في فترة الخطوبة حصلت أخطاء، طيب الأخطاء تعالج بماذا؟ بالتوبة. قلت هذا في كلامي، فلابد أن نتوب، هذا باب جميل نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إليه اللي هو باب التوبة. باب العناد أو مسألة العناد تكلمت عن هذه المسألة. أنا خطبت حديثا، ما الضوابط للتعامل مع المخطوبة خاصة أنني مسافر؟ الخطبة دي عبارة عن حجز، حجز لا تعني أنك صرت زوجا. ما تقولش بقى أنا أتكلمها وأنا مسافر، كلمة وأنا مسافر دي معناها أنه ممكن يكلمها عن طريق الفيديو، وممكن تصور له ويكلمه بقى مكلمة بالفيديو ويشوفها وهي تشوفه ويحصل مهازل. الكلام ده ما ينفعش، هي أجنبية، هي أجنبية شأنها كشأن أي أجنبية، ولكن قصار الأمر أنها محجوزة لك، فلا يجوز لأحد أن يتعدى على حقك في هذه الخطبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخطبة أنه لا يخطب أحدكم على خطبة أخي، ما ينفعش. أيها الأحباب الكرام، أود أن أطيل أكثر من ذلك، وهناك طائفة من الأسئلة، ولكن أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يوم الاثنين القادم سأجتهد بإذن الله تبارك وتعالى أن أجيب عن بقية أسئلتكم. فإلى ذلك اللقاء أسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وأن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يبارك في أولاد المسلمين وفي نساء المسلمين وفي رجال المسلمين وفي بيوت المسلمين، وأن ينزل بركته وخيره وأمنه وسلمه وخيره ورخاءه ورحمته على بيوت المسلمين وعلى ديار المسلمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.